عمية عمية يغضب لعصبية او يدعو الى عصبية فقتل فقتلته جاهلية. توضح لنا هذه المسألة جزاك الله خيرا. علما يا اخوان اقول سلفا يعني ارجو ان تنصتوا الى اجابة شيخنا لان كثيرا من الاسئلة التي وردتنا معظمها او جلها تدور حول هذا المعنى، ولذلك الذي ارجوه ان تلتفتوا الى الاجابة المستفيضة لعل الجواب على هذا السؤال وحده يغني عن اسئلة كثيرة جدا تقدم بها الاخوان الينا وبارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيجب على المسلمين جميعا ان يعلموا ان الجهاد قسمان، جهاد دفع لاعتداء الكافر، وجهاد نقل الدعوة الى بلاد الكفر. الجهاد الاول لا يرد عليه مطلقا الحديث السابق، لانه في هذه الحالة اي حالة يغزو الكافر بلدا من بلاد المسلمين، فيجب على المسلمين جميعا ان ينفروا كافة وان لا يفكروا في اي شيء في اي شرط مما ينبغي ان يتوفر في الجهاد الذي هو جهاد لنقل الدعوة الى بلاد الكفر والضلال. فرفع الراية الإسلامية التي دائما ندندن حولها ونؤيدها كل التأييد، إنما هو حينما يريد المسلمون أن يهيئوا أنفسهم وأن يقيموا دولتهم، فذلك لا ينبغي أن يكون إلا تحت راية إسلامية، وأن لا يجاهدوا ذاك الجهاد إلا تحتها. أما في الحالة الأولى، حالة يغزو الكافر بلدا من بلد المسلمين، ففي هذه الحالة لا نفكر في تحقق ذلك الشرط أو سواه، وإنما على المسلمين أن ينفروا كافة لدفع الخطر الأكبر، ألا وهو هجوم الكفار على بلاد الإسلام. ولذلك فالناس اليوم تفكيرهم ضيق جدا حينما يفكرون بشرط رفع الراية الإسلامية لدفع مثلا اعتداء هؤلاء الكفار الذين اجتمعوا من كل جانب وصوب للاعتداء على بلاد المسلمين وهي العراق. فها هنا يجب على الدول الإسلامية أن ينصروا الشعب المعتدى عليه من الكفار، ولا يفكروا أن هذا الشعب هل دولته ترفع راية الإسلام أم لا، لأننا في هذه الحالة نريد أن ننقذ الشعب المسلم من سيطرة ذاك الكافر أو أولئك الكفار. فهنا يجب على المسلمين جميعا أن ينفروا كافة. والحقيقة أن من آثار هذه الفتنة التي ألمت بالمسلمين في هذا العصر والتي لا نعلم لها